بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت. إذا السماء انفطرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب انتثرت. وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت. وإذا القبور بعثرت. وإذا القبور بعثرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الذي خلقك فسواك فعدلك. الذي خلقك فسواك فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. في أي صورة ما شاء كلا بل تكذبون بالدين. كلا بل تكذبون بالدين. وإن عليكم لحافظين. وإن عليكم لحافظين. كراما كاتبين. كراما كاتبين. يعلمون ما تفعلون. يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم. إن الأبرار لفي نعيم. وإن الفجار لفي جحيم. وإن الفجار لفي جحيم. يصلونها يوم الدين. يصلونها يوم الدين. وما هم عنها بغائبين. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. والأمر يومئذ لله. والأمر يومئذ لله. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com.